يقول السائل: حديث من بكر وابتكر وغسل واغتسل، يقول: ما شرحه مشكورا شرحا وافيا، وما هي أول ساعة في الجمعة؟ من بكر، التبكير معروف، التبكير هو الخروج من أول النهار، والله سبحانه وتعالى ذكر الإبكار، فهي فترة يعني تكون من إما من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر، فهذا وقت الإبكار والبكور. فبكر أي بادر، بادر إلى صلاة الجمعة. وابتكر قيل هي من قبيل التأكيد، من قبيل التأكيد للإبكار، وقيل بل يقصد بها الكناية عن الجماع، كناية عن جماع أهله، وأنه يستحب له في مثل أيضا مسألة غسل واغتسل، فمنهم من يرى أن غسل واغتسل كذلك من باب التأكيد، ومنهم من يرى أن المقصود بها أي جماع أهله. ومشى ولم يركب، فالمشي يعني أفضل، لكن المسألة يعني قد يكون فيها نوع من النظر، يعني قد تمشي مسافات طويلة لكن تتأخر في الوصول إلى المسجد، تخرج أنت وصاحبك في لحظة واحدة فيركب ويصل المسجد قبلك بنصف ساعة مثلا، وأنت تصل بعد نصف ساعة. نصف الساعة هذا كم فيه من ثانية دخوله المسجد وسبقه إلى المسجد؟ صحيح فاته فضل المشي وحصل له مشي خطوات من حين ما نزل من سيارته إلى أن دخل المسجد، هذه الخطوات، وأيضا لا يفوته أجر مشوار السيارة، يحسب له بطريقة الله أعلم بها، لكن أنت حصلت المشي، يعني فرض أنه مشى كل المشوار من بيته إلى المسجد مشاه. فإذا ينبغي العملية فيها نوع من الحساب، فأنت قارن كونك تصل المسجد مبكر وتقرأ القرآن وتذكر الله وتصلي، فهذا لك فيه أجر، وأجر أيضا متنوع من تلاوة القرآن والدعاء، وأنت في مشيك تكتب لك هذه الخطوة كما في الحديث، خطوة ترفع بها درجة وخطوة يحط عنك بها سيئة. فعلى كل حال، ومشى ولم يركب، وأيضا لم يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، واستمع وأنصت ولم يلغوا، هذه كلها وردت في شرط تحقق فضل الجمعة لمن أتى الجمعة. أما ساعة الجمعة فجاء في الحديث الصحيح: من جاء في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه، ومن جاء في الثانية فكأنما قدم بقرة، إلى آخر ما ورد. فأهل العلم منهم من يقول هذه الساعات مقادير معينة، وبينوا في وقتهم أن النهار 12 ساعة، وورد في حديث، ورد في حديث أثر أن النهار 12 ساعة، فمنهم من قال هذه الساعات تبدأ من طلوع الشمس، ومنهم من قال من طلوع الفجر، هذه أشهر الأقوال. وهناك قول ينسب إلى المالكية أو إلى الإمام رحمه الله، الإمام مالك، أنها من الرواح، الرواح من الزوال، وأنها لحظات قصيرة، وهذا الحقيقة فيه ما فيه، ويعني لا كل ما يبدأ الفضل إلا من بعد الزوال، هذا خلاف قول جمهور أهل العلم، والذي يقتضيه الترغيب في التبكير لا شك أنه إما من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر. فهذه ساعات مقادير زمنية، وليست هي الساعات التي نعرفها الآن بالدقائق والثواني، فلم تكن معروفة في ذلك الوقت، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: برواية ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين، وخلق الجبال يوم الثلاثاء وما فيهن، وخلق يوم الأربعاء الشجر والماء والمدائن والعمران والخراب، وخلق يوم الخميس السماء، وخلق يوم الجمعة النجوم والقمر والملائكة. يقول: هل هذا الحديث صحيح؟ لا، يخالف الحديث الصحيح بخلاف هذا. ورد في حديث أبي هريرة أن الله سبحانه وتعالى يعني بدأ الخلق يوم السبت، ثم ذكروا ما خلق يوم الأحد، وما خلق يوم الاثنين، وما خلق يوم الثلاثاء وهو المكروه أو الشر، وما خلق يوم الأربعاء وهو النور، وإلى أن قال يوم الجمعة خلق الله آدم في آخر ساعة منه بين العصر والغروب. وأما السبت فلم يرد فيه خلق، وهذا يتفق مع ما ورد في الآيات أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. فهذا التفصيل بالنسبة للأيام ورد في بعض الروايات تكون صحيحة، لكن مسميات الأيام أصلا لم تكن إلا بعد، يعني بعد. فالرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بمقتضى ما آل إليه الأمر وشهرة الأسماء الأسبوع، أيام الأسبوع. فهذه يعني لا شك أنها كانت فيما بعد. فالرسول صلى الله عليه وسلم يخبر يعني كأنه يترجم الخلق الذي تم في الأزل في القديم، يحوله إلى عرف الناس بحسب ما يعرفون من أيامهم، والله أعلم. أسأل الله إليكم. يقول يطلب أن تدعو الله أن يغفر له، يقول أنا السائل. ثم يقول هل يجوز في الصلوات المكتوبات عندما يقرأ الإمام آيات فضل من الله أن يقول اللهم إني أسألك من فضلك، وفي آيات العذاب أن يقول اللهم إني أسألك العافية؟ قلنا مرارا أن كل إنسان يلتمس من الآخرين الدعاء هذا خلاف السنة، بل أنت تدعو لنفسك تدعو، لكن ورد استثناءات. إذا كان صاحبك يعني في سفر لعمرة أو لحج أو للجهاد في سبيل الله أو لطلب العلم أو سفر طاعة من أنك، فالمسافر مجاب الدعوة إذا كان سفره سفر طاعة. فورد أنك تلتمس منه الدعاء، لكن كون في كل وقت وفي كل حال أدعو لي أخي هذا خلاف، ما كان السلف يحبذون هذا الأمر. أما يعني السؤال عن هل يقول عند ذكر الفضل من الله اللهم إيه، نعم، هذا إن كان الإمام يدعو خاصة في التهجد مثلا في صلاة التراويح والتهجد، فأنت تتابع الإمام، يعني تسمع الإمام يهمس مثلا، وأنه إذا مر بآية رحمة سأل وبآية عذاب استعاد وما. أما إذا كان في الصلاة الفريضة فالإمام أصلا في الغالب أنه لا يقول هذا، ولا ينبغي لك أن كذلك أن تتشاغل بالدعاء، ما تتشاغل، لأن هذا أنت مأمور بالإنصات. الله سبحانه وتعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، فكونك تتشاغل بالدعاء هذا يشغلك عن متابعة القراءة مع الإمام والإنصاف له، فلا ينبغي. أحسن الله إليكم. يقول يريد الخشوع في الصلاة في قلبه وكذلك عظمة الله تعالى، يقول لا أحس بذلك، ما هي الأشياء التي تعينني على ذلك؟ أيضا هذا مر بنا عدة مرات وذكرنا شيء من كلام أهل العلم رحمهم الله، والله سبحانه وتعالى قد أثنى على الخشوع في الصلاة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وذكر الخشوع أنهم من صفات المؤمنين وأنهم يخشعون، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وأنهم يخرون سجدا وبكيا. فمما يدعو الخشوع تصور الآيات التي تسمعها والذكر والدعاء، تتدبره وتتابع، وقبل ذلك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في أول صلاتك، تحرص على الاستعاذة وتدرك معناها، وأنك تسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذك من الشيطان الذي يوسوس لك ويداخلك في صلاتك ويصرفك عنها ويشغلك بمشاغلك الخاصة. وأيضا تتصور أن قد تكون هذه آخر صلاة كما جاء في الحديث، أن ينبغي أن يعني تتصور أنها قد تكون آخر صلاة لك، فهذا يدفعك إلى الإقبال عليها والعناية بها والاهتمام بها. وأيضا أبعد عن المشغلات من بين يديك من أشياء، من كتابات، من زخارف، من هذه، حاول أنك وأيضا ركز نظرك في موضع سجودك، هذه كلها من دواعي الخشوع. والإنسان إذا اجتهد، الله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فأنت إذا اجتهدت وحرصت وسألت الله أن يوفقك للخشوع في الصلاة فإنه يجيب دعائك. وأذكر الإخوان أنه إذا أذن أرجو الانكفاف على الأسئلة، وأن نتابع المؤذن لنحصل من الأجر مثل أجر المؤذن، وما نسأل، لأن لا أكاد استوعب مع الأذان أسئلة الإخوان. صلى الله عليكم. يقول أخرج السيوطي في كتابه أسرار الكون أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المجرة فقال هي لعاب حية تحت العرش، يقول ما صحة هذا الحديث؟ ما أدري والله، لكن معروف أن الإمام السيوطي رحمه الله يعني يورد أشياء كثيرة لا يوافقه أهل العلم عليها، والمجرة مجرات كثيرة وهي نجوم كثيرة وأعداد هائلة وأحجام لا يعني نتصورها، والله أعلم. صلى الله عليكم. يقول هل يجوز قول اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك السلام؟ لا، عليك السلام هذه أنكرها النبي عليه السلام لما سمع من بعضهم فكانوا يقولون هكذا كما في حديث مسعود، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام، لا تقول عليك السلام، بل اللهم أنت السلام ومنك السلام، فالسلام من الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول جامعت زوجتي وهي حائض فماذا علي؟ تستغفر وتتوب، وإن تصدق بشيء تصدق بشيء، فورد في الحديث تصدق بدينار أو نصف دينار أو أقل، فتصدق بشيء من الدراهم واستغفر الله وتوب إليه واعزم على أنك لا تعود لمثل هذا الأمر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم خذ بأيدينا إلى صراطك المستقيم، واجعلنا هداة مهتدين، واختم لنا بخاتمة السعادة، وارزقنا الحسنى وزيادة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.